تعلقه متعلقه. نعم. وبين ذلك ثم لما ذكر الإمام السكياني رحمه الله تعالى بقوله ولما كانت المعاني تعقل وتدرك وتناسب وتخالف على أحيائها قدمها على المعمودية التي ليست كذلك وأتى بها معقوبة بواضح المعاني كما عطف المعاني على ما قبلها بها خبرة خلافا لتعميمه بالصغرى إذ عطفها بثمة. نحن قلنا في دروسنا الماضية عندما تكلمنا عن الصفات الوجودية ذكرنا الصفات الوجودية وهي المعنوية وبينا أن بين المعنوية وبين المعاني المعنوية تلازم. نعم. وأين معنى المعنوية؟ الآن نزيد تفصيلا في الصفات الوجودية أي المعنوية وكما تعلمون عند تقسيم الصفات قلنا من أدرك الأحوال قال بي من 20 صفة وهي الصفات الكلية لأن الوجود هو ما كان حالا لأنه لم يصل إلى درجة الوجود الكامل ولكنه ليس ذهنيا فهو خارج فهو عبارة عن واسطة بين الوجود والعدم. الصفات المعنوية سميت بذلك لأنها منسوبة للمعاني لأنها منسوبة للمعاني فسميت معنوية بمعنى أنها ملازمة لها لذلك صفت يعني أخذ الاسم منها سميت معنوية لأنها ملازمة للمعاني. نعم. والملازمة من الطرفين يعني معنى أن الملازمة من الطرفين أن المعاني لازم وملزوم لازم وملزوم وكذلك المعنوية لازم وملزوم لكن لما كانت صفات المعاني الوجودية كانت هي ملزومة وكانت المعنوية لازمة أصلها هذا لا يلزم لازمة في الحقيقة من الطرفين هذا يلزم ذلك وذاك يلزم ذلك فهو لازم وملزوم ومزون ولازم. نعم. والصفات المعنوية المعنوية هي كونه قادرا والكون هو الثبوت معنى الكون هو الثبوت كونه قادرا والكون هو الثبوت وحقيقة القادر هو التمكن من الفعل والترك كونه قادرا والكون هو الثبوت وحقيقة القادر هو التمكن من الفعل والترك كونه مريدا كونه قادرا كونه مريدا كونه عالما كونه سميعا كونه بصيرا كونه متكلما. نعم. وكونه حيا وكونه حيا كونه مريدا وهي حال واجبة حال واجبة للذات يعني عندما نتعرف الصفات المعنوية هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات معلقة لأن خلق هذا التعريف مرة معنى مرة معنى غير فصلنا لكن تبديل التفصيل والتحقيق وتدقيق المسائل كونه مريدا وهي حال واجبة للذات لما قامت إرادة بذات الله تعالى وثبتت قامت متوحدة خيال أو كافر ثبت بين أمان الخيال أن الجنة تكون يموت بالنسبة للجار بالنسبة الذي لا يبقى ويحسب أنها موت هي ليست لما قامت إرادة بذات الله تعالى وجب وصفه بكونه مريدا وحقيقة المريد هو الذي يرشح أحد طرفي ذنبه على الطرف الآخر معلومة هو الذي يرشح طرفي ذنبه على الآخر لما زال استحالة اجتماع الذنبين صفة قلنا أن الإرادة تفصل كونه مستنيحا واحد كونه عالما الآن حصل بين حقيقتين فجاءت حقيقة ثالثة في الجزء القادم الصفة التي هي صفة المعارف قدرة الإرادة العلم السمع المقام الكلام الحياة وعندنا الكون كون واضح يعني كون ومولد الكون بما ليس صفة وإنما هي ملازمة واضح فعندما نقول مريد سميع قادر عالم ليست صفة وليست كونا وإنما أنت واضح هناك فرق لن أحنا فرق الحقيقة لأن هناك فرق الآن أليس هناك فرق بين الصفة والكون بل كذلك ليس صفة فعندما نقول القدرة قادر القادر ليس صفة وإنما حسن كم بيت معنى ذلك يقول بوصف قادر كونه عالما هي حال واجبة للذات لما قام العلم بذات الله تعالى وجد وصفه بكونه عالما وحقيقة العلم هو الذي انكشف لعلمه الواجب والمستحيل والجهل لما قام العلم بذاته تعالى وجد كونه عالما نعم وهو انكشاف الواجب والجهل والمستحيل لعلمه تعالى كونه حيا ويحال واجبة جدا لما قامت الحياة بذات الله تعالى وجب وصف المحيط بكونه حيا وحقيقة الحي هو الذي صح وصفه بصفات الإدراك ألم نقل أن الحياة صح لمن قامت به أن يكون مدركا طيب إذا قامت الحياة بذاته تعالى صح أن يكون صح كونه حيا ومعنى قيام الحياة بذاته تعالى صح الإدراك نعم أو وصفه بقدرة هذه السمع والبصر ويلزم من ذلك القدرة والإرادة كما بين المحضر معنى في القاعدة قاعدة عقلية من يتذكر مكان الشرطة في الجيد محتاج كونه حيا كونه سميعا هي حال واجبة للذات لما قام السمع بذات الله تبارك وتعالى وجب وصفه بكونه سميعا وحقيقة السمع هو الذي كشف لسمعه كل موت هذا كله مر معنا الآن معنى الكونية ثم الوصف الحي والحال والأسماء المتوسط والوصف الحي والأسماء والأسماء يجتمع مع بعضهم بس السمع وقلنا أثناء الله أثناء حي الفيديو فلن شاء الله يسمى المعنى فقط فرق بين الكتب المخبئة والكون فرق فمثلا قادر اسم الاسم اسماء الله تعالى والصفات نعم كونه بصيرا هي حال واجبة للذات فلما قام البصر بذاته تعالى وسب وصفه بكونه بصيرا وحقيقة البصر هو الذي كشف ببصره كله موجود كونه متكلما هي حال واجبة بالذات فلما قام بذاته تبارك وتعالى وصفه بكونه متكلما وحقيقة التكلم الذي دل كلامه على الواجب والجاهل والمستحيل والمستحيل لما قام كلام بذاته تعالى كان حقيقة الكلام انه دال على الواجب والجائز والمستحيل، فكان متكلما تبارك وتعالى كونه متكلما. نعم، هذه الصفات المعنويه، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه حيا، كونه متكلما. نعم، وقلنا ان الصفات الثبوتيه او المعنويه هي حال واجبه بالذات ما دامت الذات معلقه بعلة، وان التلازم بين المعاد والمعنويه من الطرفين حقيقه. طيب، فتقديم المعاني على المعنويه كما اشار الى ذلك الشارح الثاني، لماذا قدم المعاني على المعنويه؟ لانها اصل لها، طيب عندما نقول اصل فما الاصل هنا؟ هل ان المعاني اصل المعنويه فرع؟ هذا لا يصح، هذا الكلام لا يصح. المقصود بالاصل في التعقل، وحتى التقديم في التعقل، لان صفات الله تبارك وتعالى كلها على حد سواء، لا تفاضل بينها كما ذهب الى ذلك بعض الائمه متبين. فقدم المعاني على المعنوية لأنها كالأصل لها، إذ المنسوب إليه أصل للمنسوب في التعقل. قاعدة ما هذا يا كريم؟ قدم المعاني على المعنوية دي. إذ المنسوب قاعدة، إذ المنسوب إليه أصل للمنسوب في التعقل، إذ المنسوب إليه أصل للمنسوب في التعقل. المنسوب مش في المنسوب، حرف لا يقطع، إذا المنسوب إليه أقصى للمنسوب في التعقل. إذ المنسوب إليه أصل للمنسوب في التعقل، ولأنها تعقل على حيالها، صفة المعاني تعقل على حيالها بدون احتياج إلى التعقل المعنوي، واضح؟ بخلاف المعنوية فإنها لا تعقل إلا بعد تعقل المعاني. المعنوية لا تعقد على حيالها وإنما تعقد بالمعاني. لماذا؟ لأننا قلنا سميت معنوية لأنها منسوبة إلى المعاني، فلا تعقد إلا بالمعاني، لكن المعاني تعقد على حيالها، لا تحتاج إلى في تعقدها إلى المعنوية، في إدراكها، ولأنها موجودة، المعاني موجودة، وجودية، صفات وجودية. الفرق بين المعاني والمعنوية تحصل لنا أن المعاني وجودية تعقل ذهنا وخارجا كما بين ذلك مرارا وتكرارا، والمعنوية الوجودية تعقل ذهنا لا خارجا. حوال واضح هذا المعنى ان شاء الله. فهنا الإمام رحمه الله تعالى عندما قال في وأتى بها معطوفة بالواو في المعاني خلافا لسماعه بسورة عطفها بالثمة، واضح هذه الثمة يعني وجهها كثير من العلماء إلى معاني، يعني ثم حرف عطف لكنه له معاني ترتب عليه فاختلفوا فيها. فقولهم كلنا تبع تسمى صفات معنوية لأن رتبة المعنوية دون رتبة المعاني، لأن ثم نقول مثلا بلال ثم فريد، يعني بلال مقدم على ذلك، فعندما نقول معاني ثم صفات معنوية كأن رتبة المعاني تفوق رتبة المعنوية، لأن المعاني صفات وجودية يمكن رؤيتها، وهنا الأفضلية أو التقدم لو أثير الحجاب كما بينا، بخلاف المعنوية فإنها ثابتة فقط أحوال ولا تمكن رؤيتها لأنها لم تستقي إلى رتبة الوجود المصحح للرؤية. الإمام السيوطي الإمام الشرقاوي رحمه الله تعالى هذا الكلام المتأخر الذي قلنا فيه ثم صفات المعنوية، قال لأن رتبة المعنوية دون رتبة المعاني، لأن المعاني صفات وجودية يمكن رؤيتها لتغيير الحجاب، والمعنوية صفات وجودية لا يمكن رؤيتها لأنها لم تستقي إلى درجة الوجود المصحح للرؤية. هذا الكلام السكري صاحب الشرح كتاب آخر. الإمام الشرقاوي قال هذا الكلام فيه شيء خلفوش وبيعليش مهم، لماذا؟ لأن صفاته تعالى لا تفاوت فيه، فلا يقال هذه الصفة أفضل ولا أشرف، لا يقال، وإنما يقال هي أكثر تعلقات، يعني كثرة التعلق ما يقتضي الأفضلية يعني، لكن نقول هي أكثر التعلقات أدبا وحقيقة كذلك، وإنما يقال هي أكثر التعلقات من الفلك لأنها كلها في غاية الشرف صفة الله تبارك وتعالى، كلها في غاية الشرف في غاية الجمال. وقول القرافي بأشرفية بعض الصفات الوجودية على بعض مردود، فالأولى أن يقال عطف الكل لترتب المعنوية على المعاني في التعقل كما بينا، إذ لا تعقل عالمية مثلا إلا بعد تعقل علم قائم بذلك، العالمية لا تعقل إلا بعد تعقل علم قائم بذلك، فالأشرفية والأفضلية لا تصح، نعم واضح، وليس الترتيب باعتبار الزمان بالنسبة للتعقل أو هذه مترتب على هذا، الترتيب ليس من الزمن كما مر معنا في مسألة توقع ترتب القدرة على الإرادة والإرادة على العلم في التعقل، لأن كل هذا قديم، لو قلنا الترتب الزمني كانت حادثة ومضاقة، وترتيبها عليها من التعقل لا يقتضي المهلة، بينها لأنها كل منهما قديم، الترتيب في التعقل لا يقتضي المهلة، عندما أقول الجأش ثم القليل هذا الترتيب الخارجي يقتضي المهلة، هذا بعد التعقل مهم جدا لا يقتضي المهلة، يعني يجب بعد المهلة ظرف زمني واضح، الترتيب قاعدة، الترتيب التعقل لا يقتضي المهلة، هذا لا يصح التقدم التعقل معناه لا يصح في خطط وقت الله خطط ديما هو حي ثابت تحته كنا توقف كماش قضاء عدد عقب الله توقف قبلينا كماش عن التفاصل بينا أقول لك لا الأمور الذهنية ليست أمور خارجية يعني تركيز بهذه الشكل يعني إنه فهناك مهنة ذهنية محددة بين الشيء والشيء في التركيز الترتيبات الذهنية ليست في آلية الهاتف فلا تقضي الترتيب الذهني لكن هذه هذا الترتيب يعني تعقب بالنسبة لما قام بنا كذلك ليس بما قام به تبارك وتعالى ترتيب التعقب بما قام بنا لأننا ننفي كل هذا كذلك كون المعنوية في رتبة الثبوت يعني لا تصل إلى درجة الوجود الكامل والمعاني هي درجة الوجود الكامل بحيث أنها من الصحة وبيتها لا يقتضي أنها مفصولة لا مفصولة لا مفصولة بحكم أن هذا وجود وهذا ثبوت لا تعالى صفات ربنا تعالى صفات ربنا عن كل ذلك بل كل من المعاني والمعنوية حافظ لكمال الشرع فلا تفاوت بصفاته تعالى فليقال هذه الصفة دون هذه الصفة وهذه أفضل من هذه لكثرة تعمقها بما في ذلك من إشاعة الأدب يعني مثلا عندما نرى أن مثلا القدرة لها تعلق تعلقات كثيرة أو الكلام والحياة لا تتعلق بشيء نقول القدرة أفضل من الحياة فسميت هذه الصفات معنوية لأن الاتصاف بها فرع الاتصاف بالخدع الأولى مقصود هنا الفرعية ليست الفرعية إلا المستحرة هنا وفي العقل فإن اتصاف محل من المحال يعني ذات من الزواج بكونه عالما أو قادرا أو سميعا أو بصيرا مثلا لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة كما بينا قبل قليل كونه قادرا لما قام بالقدرة بذلك تبارك وتعالى صح كونه قادرا ومعنى القدرة الإيجاز والإعجاز فلا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة وقس على هذا فصارت السبع الأولى وهي صفات المعاني عللا لهذه فنقول المعاني علل للمعنوية والمقصود بالعلل هنا عندنا أي مجهول ليس بمعنى العلل المؤثرة الفلكية لأنها توجدها يعني المعاني توجد المعنوية لا هذا كان اعتقادكم اعتقاد منكم وإنما ملازم فصفات المعاني علل للصفات المعنوية أي ملزومة لها فلهذا نسبت هذه النسبة فقيل فيها صفات معنوية الفرعية عندما قلنا أن المعنوية فرع عن المعاني المقصود بالفرعية هنا فرع في التعقل لا أنها أوجدتها لا أنها أوجدتها وإلا كانت حادثة ولا قائل به إذا قلنا أن المعاني أوجدت المعنوية والأولى المراد بالفرعية هنا الوجود المقصود أن المعنوية فرع عن المعاني، أي المقصود به النجوم، ومعنى النجوم هنا أن ذلك الترابط أنه لما قامت القدرة به تعالى فحكى أنه قادر وقف الله تعالى في المعاني هذا. الترسب ليس يعني ليس لازما عقليا بمعنى ان المعاني اوجدت المعنويه، هذا كلام كفر، وانما متلازمان، لان المعنويه ما سميت معنويه الا لانها كانت ملازمه للمعاني، بحيث انه لو انه اتصف بالقدره فكان قادرا. فكل اتصاف بالقدره يعني قادر. طيب تكون لو لم توجد قدرة الأجاهل، يعني أنت عندك فرضيه على انتفاء القدر، كيف يعني؟ لهذا يعني يمكن وجود الله تبارك وتعالى في ذلك، لأننا نحن بدأنا التصرف للمنطق، فما لما كان قدر لما كان موجود المقاديم والمقدار ولكن صح لكل صح، فيجب أن يكون كل موجود قادر، هذا من إثبات العقل غير النقل. نعم غير علاقة في هذه العلاقة الثلاثة، مش التأثير والإيجاد. فمثلا المعتزلة ذكروا صفات المعاني، قالوا أثبتوا أثرها، لو لم يثبتوا أثرها لا كيف أثر. كذلك من نفى الصفات المعنوية ولم يثبت حقائقها كفر. هو لماذا المعتزلة نفت المعاني لشبهة عندهم تعدد القدماء وهذا سنتكلم فيه، لكنهم لم ينفوا أن الله سبحانه وتعالى خالق وعالم وسميع وبصير بذاته لا بالصفة، أثبتوا لوازمها كثير معنى. ثم والذين نفوا المعنويات بطبيعة حالهم لا يقولون بالأحوال، ثم اثنين، لكن مش معنى أنها أن عندهم هذه المنزلة، وإنما هي آثارها ثابتة بالصفة. ثم نعم الفرعية المقصود بها فرع في التعقل، لا أنها أوجدتها وإن كانت حادثة ولا قائلا به. يعني لو قلنا أن المعاني أوجدت صافية جزاء، لو قلنا أن المعاني على فرع هي أوجدت المعنوية، طيب لو قلنا في كتب المعنوية هذا باطل. وكذلك هذا الترتب الذي نتكلم عنه لا إن نستعرض أنه في التعقل، ليس حقيقة. لما لو أنك تدرك أنه عندما نتكلم عن القدرة قلنا حقيقة الموجد الماضي هي الذات، تتذكر مثل هذا قضية يعني بالنسبة لما قام بنا تنفس تمثل. نعم فالصفة إنما يوجب حكما لمن قامت به، إذا قامت بك صفة العلم يوجب لك حكما وهو كونك عالما، فانت قيام العلم بك في ذلك واضح. هذا القيام الذي قام بك وهو العلم يوجب حكمك. ما هو الحكم الذي يوجبه؟ كونك عالما. والحاصل ان اتصاف محل بالمعاني يوجب اتصافه بالمعنويات. لما قامت كما بينا القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام بذاته تعالى أوجبت أحكاما وهو اتصافه بالمعنويات، وهو كونه قادرا مريدا عالما سميعا بصيرا حيا متكلما. نعم، لأن الأولى ملزومة والثانية لازمة. الملزومة هي المعاني والمعنوية لازمة. المراد بالتعليم الذي قلنا أنه أن المعاني علم للمعنوية، المراد بالتعليم هنا الثلاثة. فمعنى كون المعاني عللا للمعنوية أن المعاني ملزومة للمعنوية والمعنوية لازمة لها، وليس المراد بكون المعاني عللا للمعنوية أنها أوجبتها. فمعنى قولنا أن المعاني عللا للمعنوية أي لازمة لها، لا بمعنى أنها أوجبتها. نعم، طيب. فوجه لزوم هذه الاكوان كونه عالما كونه سميعا بصيرا قادرا مريدا، وجه لزوم هذه الاكوان السبعه للمعاني ان كل من المعاني صفات وجوديه. المعاني صفات وجوديه، وكل صفه وجوديه اذا قامت بموصوف قديم او حادث لزم ان يتخذ منها حالا. صح، كل صفة وجودية إذا قامت بموصوف قديم كان أو حادثا لزم أن يتخذ منها حالا لا تسقط له عند عدم تلك الصفة منه. واضح أن هذا جواب سؤال عنده. كل صفة وجودية إذا قامت بموصوف قديم أو حادث لازم أن يتخذ منها حالا لا تثبت له تلك الحال عند عدم تلك الصفة منه. لو لم تقم بك صفة العلم لا يثبت لك ذلك الحال الذي هو كونه تعالى. فلما قام العلم به تعالى ثبت كونه عالما. لماذا؟ لأن الصفة الوجودية إذا قامت بموصوف أوجبت له حكما وهو هذه الحال. فلو لم يثبت له العلم فما ثبت له ذلك الحال. هو ثبوت العلم له وله مقدمات عقلية ونقلية، يعني من مبدأ ثبوت وجوده مبدأ الكائن. كيف موجود لك عالم أو قادم أو قديم أو باقي أو مستغني من السلبية؟ وكذلك عدم اتصاف القدرة ما يترتب عنها وهو العجز كما بين ذلك. فلا يكون إلها. ونحن نتكلم في ذات الله تبارك وتعالى، كيف تقول الله وهو ليس قادم؟ أمور هذا تبني عليها، فماش إشكال أصلا. لولا المعتزلة هربوا من الكفر بها، هربوا هربا. لو لم يثبتوا لوازم صفات المعاني لكفروا مباشرة. لكن الذي خصص بنفس المعاني لكن مع اثبات الاولويه. صفات المعاني هي صفات الثالث هي الصفات التنزيه كما تحيين في التنزيه والصفات المعاني تبطل في معانيها تنزيه فمن قامت به القدرة يجب أن يكتسب منها حالا وهي أن يكون قادرا على ما تعلقت به تلك القدرة ويعبر عن هذه الحال بكونه قادرا أو بالقادرين كونه قادرا أو بالقادرين ومن قام به العلم لازم أن يكتسب منه حالا وهي أن يكون عالما بما تعلق به ذلك العلم على انكشاف تنجيجي قديم بأخطار حكم العقل الثاني واضح فمن قام به العلم لازم أن يكتسب أن يكتسب منه حالا وهي أن يكون عالما بما تعلق به ذلك العلم ومطلعا عليه ويعبر عن هذا عن هذه الحال بكونه عالما او بالعالمية وقسم ذلك الإرادة السمع البصر الجلال والحياة وهذا ان شاء الله تعالى نكتسب يعني نكتسب يعني قوي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.